الآخر، ليس الآخر، آخر، الآخر غير الآخر. فوسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فكل من عليها فان، قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. قال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. فالله عز وجل له الحياة الكاملة المطلقة، فهو الحي القيوم، ومن كمال حياته أنه لا يموت ولا يفنى ولا يبيد، فهو الآخر سبحانه وتعالى الباقي بعد فناء جميع الأحياء، يبقى الله عز وجل. ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر بقوله: أنت الآخر فليس بعدك شيء. الظاهر، وأنت الظاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليس فوقك شيء. فالله عز وجل له الفوقية المطلقة، له العلو المطلق، فهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى، وكل من سواه من خلقه فهم دون الله عز وجل. فالله عز وجل له الفوقية المطلقة، قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. وقال جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم. فالله عز وجل هو العلي الذي له العلو المطلق في ذاته وصفاته وقهره على جميع المخلوقات، وله السمو سبحانه وتعالى، وله الفوقية سبحانه وتعالى. وصف نفسه بأنه، وسمى نفسه ووصف نفسه، لأن كل أسماء الله ماذا؟ أعلام وأوصاف. فقال وقال: الأول هو الأول والآخر والظاهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء. الباطن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الباطن فليس دونك شيء. فسرها علماء أهل السنة هنا الباطن يعني باطن بالبطون، فسر بالبطون العلم والقدرة والإحاطة، فلقربه جل وعلا من جميع خلقه، حتى أنه أقرب إلى الإنسان من نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فلا تخفى عليه خافية. فهو الباطن، البطون هنا بطون العلم، بطون القدرة، بطون الإحاطة. وإنما قال أهل العلم ذلك لأن الله عز وجل له العلو المطلق، فلا يقال عن الله عز وجل بأنه ماذا وماذا، داخل العالم وخارج العالم، لا يقال عنه داخل العالم وخارج العالم، ولا يقال عنه في السماء وفي الأرض، ولا يقال عنه في كل مكان، ولا يقال عنه حال في كل مكان أو حال في بعض خلقه، أو متحد مع كل خلقه أو متحد ببعض خلقه. فكل ذلك من عقائد أهل الزيغ والضلال. فالله عز وجل مستو على عرشه، قل معنا، بائن من خلقه. ومعنى بائن من خلقه يعني ليس في المخلوقات، كما أن ليس في المخلوقات شيء في الله، بل الله عز وجل بائن من خلقه. الله عز ليس ممازج لخلقه، ولا حال في خلقه، ولا متحد مع خلقه، كما أنه ليس أحد من الخلق حال بالله عز وجل أو متحد مع الله عز وجل أو مثلا مع الله تبارك وتعالى في ذاته. كلا، الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، الخالق خالق، وكل من سواه مخلوق دون الله تبارك وتعالى. فلزم هنا التفسير للباطن البطون، بطون العلم والإحاطة والقدرة، لا أنه جل وعلا باطن يعني بذاته مع مخلوقاته في أجواف خلقه أو في أماكنهم. كلا، فهو علي الأعلى، فهو سبحانه وتعالى، فهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، أأمنتم من في السماء. فكل ذلك يدل على علوه، فلزم من ذلك تفسير الباطن بطون العلم وبطون القدرة والإرادة، لا بطون الذات، أي أنه بذاته في مخلوقاته، ليس ذلك أبدا، بل الله عز وجل له العلو المطلق. قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. من أضل خلق الله أصحاب القول بالاتحاد والحلول ووحدة الوجود. أما الاتحاد فقول بأن الله متحد مع مخلوقاته، فالعبد رب والرب عبده. الله عز وجل ليس متحدا مع أحد من خلقه، كما أن ليس أحد من خلقه متحد مع الله، الله باء من خلقه. وبعضهم يقول الله متحد ببعض مخلوقاته، ببعض الأولياء أو بعض الأنبياء. فالله عز وجل ليس متحد لا اتحاد عام مع جميع المخلوقات، ولا اتحاد خاص مع بعض المخلوقات. ومن ذلك عقيدة الحلول، فهناك حلول كلي يقول به أهل الحلول الباطل وهم أكفر خلق الله، بأن الله حال في جميع المخلوقات، فما من مخلوق إلا والله حال فيه. حتى قال والعياذ بالله تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، حال في البهائم والحيوان. فقالوا ما الكلب والخنزير إلا إلههم، وما الله إلا راهب في كنيسته. ويقولون، يقول قائلهم أنا الله أنا الله، سبحانك سبحاني ما أعظم شأن. العبد رب والرب عبد، فالله حال في جميع مخلوقات، حتى بلغ الأمر فيه من القبح والكفر والضلال والإلحاد أن قالوا أن الله حال بالزوج والزوجة، فالرجل إذا وطأ امرأة فإنما الذات الإلهية تطأ الذات الإلهية. وهذا ما قال به حتى أبو جهل ولا أبو لهب ولا فرعون ولا هامان ولا قارون. فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. للأسف الشديد أن القول المشهور عند كثير من عامة المسلمين أن الله في كل مكان يدل على المعنى نفسه. فإذا قلت الله في كل مكان، معنى أنه في هذا المكان وهذا المكان وهذا المكان وهذا المكان وهذا المكان، صح ولا؟ حتى أجوافنا أمكن. لو قيل لك أين معدتك لقلت في أي مكان معدتك، في رأسك ولا في بطنك؟ إذا بطنك ماذا؟ مكان. إذا قلت الله في كل مكان يعني الله في بطنك بعد. وهذا عقيدة الحلول. فلا يجوز أبدا أن نقول بأن الله في كل مكان. فلله عز وجل في السماء، يعني في العلو فوق السماء مستوى على عرشه. فلا نقول عن الله عز وجل ما قال عن نفسه وقال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ونزه الله عز وجل تنزيها عن كل نقص وعيب وآفة، فليس حالا في المخلوقات ولا في ذواتهم ولا في أماكنهم، لله عز وجل مستوى على عرشه باء من خلقه. إذا كان النصارى يكون الله عز وجل حال في عيسى بن مريم وعيسى بن الله والله عيسى، ويدعون ثلاثة ويكونوا ثلاثة في واحد، فقول هؤلاء كم واحد جعل الله في كم؟ في جميع الخلق، في جميع. فهم في ذلك فاقوا بالكفر والضلال النصارى الذين قالوا أن الله واحد في ثلاثة، فهؤلاء قالوا الله واحد في جميع خلقه. سواء قيل بالحلول أو بوحدة الوجود، وحدة الوجود يعني كل الموجود شيء واحد، حقيقة هو شيء واحد، هي عبارة عن صور متفاوتة مختلفة متنوعة لحقيقة واحدة هي الله عز وجل، حقيقة واحدة الله. طيب الباقي مزيفون؟ نحن الآن حقيقيون ولا مزيفون؟ وهميون ولا حقيقيون؟ نحن حقيقيون؟ لك حقيقي؟ حقيقيون نحن. فإذا قال قائل لا حقيقة للوجود إلا لله، شنو لا حقيقة للوجود؟ ترى بعضنا يسمع هذه الكلمات لا حقيقة للوجود إلا الله، يقول سبحانه الله أكبر، يظن هذا كلام فيه تعظيم وتمجيد لله، هذا الكلام باطل. فنحن حقائق، والكواكب حقائق، والسموات حقائق، والجبال حقائق وموجودة، كيف يقول لا وجود على الحقيقة إلا لله؟ بل هذا من الكفر والضلال، وقد خفي على كثير من الناس بسبب السدع العبارات ورنقتها وتزيينها، فيترفض بها البعض والباقي يظنون هذا إيش؟ إنه تنزيه الله وتعظيم الله. تجد بعض سبحان الله أكبر يسوون هكذا، وهذا كلام باطل، هذا من أبطل الباطل سبحانه. كما يقول بعضهم سبحان من لا يسأل عنه بأين، لكن يقول سبحان. الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن الله بأين، فكيف ننزه الله عز وجل عن سؤال سأله الرسول صلى الله عليه وسلم الجارية والحديث صحيح مسلم؟ لكن الناس تسمع يقول سبحانه، نعم سبحانه على كل حال، لكن تنزه الله عما هو حق؟ إنما ينزه الله عن الباطل، عن النقائص، عن العيوب، لا أن إيش ينزه عن الحق الذي هو متصل به. بعضهم يقول سبحان من لا تراه العيون، الله تراه العيون ولا ترى العيون، تراه العيون. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح مسلم إنكم سترون ربكم عيانا، في القرآن آيات كثيرة، عشرات ليست أحد، عشرات الآيات، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فكيف يقال بأن الله سبحانه من لا تراه الأعين ولا عين ترى الله عز وجل؟ نسأل الله أن يكرمنا وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. كيف يقال؟ هو أعظم نعيم يعطى أهل الجنة هو النظر إلى الله عز وجل، وهو لا يقول سبحانه من لا تراه العيون. يريدون تحقيق عقيدة المعتزلة، والناس ما تفهم هذه العبارات، يظن هذا ينزه الله، فانتبهوا. قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال لما حجب نفسه عن أعدائه دل على أن لا يحجب نفسه أو يراه من أولياؤه. إنكم سترون ربكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث والأدلة بالعشرات، بل قالوا كل أدلة التي تدل على لقاء الله هي تدل على رؤيته سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها الذي لا ينطق عن الهوى صلاة ربه وسلامه عليه بأن الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون عند ربهم ولدينا مزيد. يعني وأزيد من هذا اللي هو النظر إلى الله عز وجل. فهل الكلمات التي يقولها بعض الناس وتلفظ بها هي من الكفريات ومن الضلال؟ ولو تأمل إنسان واعتقدها وعرف معناها وأصر عليها يخرج من ملة الإسلام. كان يقول الله في كل مكان، أو ليس فوق العرش إله يعبد، أو سبحان من لا تراه العيون، أو لا حقيقة أو لا وجود الحقيقة إلا الله. لا، وجود كثير ناس، بشر وإنس وجن وزمادات موجودة، ولكن الله عز وجل له وجود يليق به، والمخلوقات له وجود يليق بها. أما الله عز فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. أما المخلوق لم يكن شيئا مذكورا الإنسان، فخلق ثم يموت فيفنى ثم يحييه الله عز وجل ثم يدخل الجنة أو النار، ففرق بين الخالق والمخلوق. فلذلك على المسلم أن يتعلم العقيدة وأن يعرف الكلام الصحيح وأن يميز الحق من الباطل وأن يكثر من تقوى الله، لأن إذا أكثرت من تقوى الله علمك الله، اتقوا الله ويعلمكم الله، يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تعرف هذا من هذا، فأطلب العلم واسأل ربك الهداية وقل رب زدني علما حتى يفتح الله على بصيرتك وتعرف الحق، وإلا تلبيس كثير، نسأل الله العافية. قال وهو بكل شيء عليم. وهو الهاء إيش عليها من حركة؟ أصلوح ضمة، لا تقول وهو، وهو ولم يكن له كفوا، ضم الفاء، هذه خطبية كثير من الناس، وهو وليس وهو. قد تكون في قراءة أخرى لكن قراءة حسن نقرأ بها، شوف الهاء إيش فوقها، ضم. وهو، وهو بكل شيء عليم، صفة العلم الله عز وجل تكلمنا عليها لما تكلم على آية الكرسي، والله عز وجل هو العليم والعلام وعالم الغيب والشهادة، وهو اللطيف وهو الخبير، لا تخفى عليه خافية. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل، توكل فعل أمر بأمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر لكل من يصح أن يوجه الأمر أن يتوكل على الحي، والحي هو الله عز وجل ذو الحياة الكاملة، فهو الحي الذي لم يسبق حياته عدم ولا يلحق حياته فناء ولا تأخذه سنة ولا نوم، حي لا يموت. أكد كمال حياته فقال الذي لا يموت. فلماذا الله لا يموت؟ لكمال حياته، لأن النفي لا يكون كمالا ومدحا وثناء إلا إذا تضمن إثبات كمال الضدية. فهو لا يموت لكمال حياته، فهنا أكد كمال حياته فقال الحي وتوكع الحي الذي لا يموت. فالإنس والجن يموتون والله عز هو الحي الذي لا يموت. طيب أهل الجنة يموتون أو لا يموتون؟ أهل الجنة ما يموتون؟ طيب والله عز وجل لا يموت، وأهل الجنة؟ إذا ما الفرق؟ الله عز وجل حي لا يموت، وأهل الجنة أحياء لا يموتون، ما الفرق؟ جرب حظك. أهل الجنة تقول في الدنيا؟ أنا قال لك أهل الجنة، أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. طيب يعني ما يموتون؟ عرفنا ما يموتون. ما الفرق؟ إذا دخلوا الجنة صاروا مثل الله، الله حي لا يموت، وأهل الجنة أحياء لا يموتون. أو بينهم بين القارئ والمغفر. طيب ما هو؟ هذا السؤال. نحن الحين بيطلع معك شيء. يلا نادى أبو عبد الرزاق. اسمع. ها؟ الله عز وجل أحياء. الله عز أحياء. أما الله عز حياته فهو الحي القيوم، حي بنفسه قائم بجميع صفاته. إذا ذكرنا في الدرس الماضي في آية الكرسي أن الله عز الحي القيوم كل صفات الله عز تعود إلى هذين اسمين، فهو الحي سميع لأنه حي، بصير لأنه حي، يخلق لأنه حي، ها صح، كل صفات الله لأنه حي. وقيوم بكم صفة من صفات الله قيوم؟ ها كل صفات الله عز وجل، ما في صفة لله عز وجل أحد يمد الله بالسمع أو بالبصر أو بالعلم أو بالحكمة أو بالحياة، كلا، بل هو القيوم القائم بنفسه. فأهل الجنة يحييهم الله عز وجل، يحييهم لنحيينهم حياة، الله يحييهم، لكن الله حي ها قيوم، لا أحد يحييه، هو الحي بنفسه الحي بذاته، فهو حي قيوم قائم بنفسه بجميع صفاته، ومن صفات الحياة لا أحد يحييه. بينما أهل الجنة أحياء ها الله يحييه، فهم ليسوا أحياء بذواتهم وإنما أحياء بإحياء الله لهم. استجيبوا لله رسوله دعاكم لما يحييكم، فلا نحيينه حياة طيبة. ما الذي يحييه؟ الله عز. أما الله عز وجل هل أحد يحييه أم هو الحي القيوم؟ الآن السؤال من جديد، استوعبت الجواب؟ ما الفرق بين حياة الله حي لا يموت وبين حياة أهل الجنة حياء لا يموتون؟ ما الفرق بينهم؟ حي لا يموت، الله هو الحي الإيش؟ القيوم، قائم بنفسه في صفاته ومن صفات الحياة. بينما أهل الجنة حياء، الله سبحانه وتعالى يميتهم ثم يحييهم. أهل الجنة يميتهم الله، ماتوا في الدنيا، احنا قاعد نتكلم دخلوا الجنة الآن، دخلوا الجنة ماتوا أحياهم الله، كانوا أموات فأحياهم الله، فماتوا فبعثهم فدخلوا الجنة، أحياء لا يموتون. ما الفرق بين حياة الله وحياة الأهل؟ إذن هم أحياء بإحياء الله لهم، بينما الله عز وجل الحي القيوم. وصلت؟ أكيد. ترى حافظ اسمك، الأسبوع الجاي يسألك، اشهدوا عليك. طيب، التوكل هو صدق الاعتماد على الله، صدق الاعتماد على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الأخذ بالأسباب الشرعية. لا بد أن يكون المسلم ثقة بالله عز وجل فيعتمد عليه صادقا، وهو من أعمال القلوب. ما يصير تقول أتوكل على الله ثم عليك، لا، توكل على الله وحده. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وتوكع الحي الذي لا يموت، اعتمد عليه بجميع حاجاتك الصغيرة الكبيرة الهامة اليسيرة، وخذ بالأسباب الشرعية. فترك الأسباب هذا خلل في العقل، هذا تأخذ السبب. يعني أنت تريد الولد متوكل على الله، ماذا تفعل؟ تزوج. ما تقول لا. أنا متوكل على الله، يا رب ترزقني أولاد، توكلت عليك وحدك لا شريك لك، دون أن تتزوج. لا، والاعتماد على الأسباب دون التوكل على الله هذا قدح في الدين. السبب ما هو إلا سبب، الأمر كله بيد الله عز وجل. فأنت اجمع بين أمرين، تعتمد على الله بصدق في جلب ما ينفعك ودفع عنك ما يضرك، مع الأخذ بالأسباب المشروعة، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله هو العلي العظيم على سورة الشورى، تقدم الكلام على هذين الاسمين لما تكلمنا عن آية الكرسي. فختام آية الكرسي قال جل وعلا وهو العلي العظيم. قلنا أنه بدأ جل وعلا في آية الكرسي بقول الله، فما أعراب لفظ الجلالة؟ المبتدأ مرفوع بالابتداء. أين خبره؟ كل الآية أخبار متتالية. أخبر الله عن نفسه بأنه لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية، وهي أعظم آية في كتاب الله. لما ذكر الله أول الآية ذكر اسمين، كل أسماء الله وصفات تعود إليهما، ما هما؟ الحي القيوم. ولما ختمها ختم ماذا؟ باسمين، العلي العظيم. في أي صفة الله عز وجل علي؟ وفي أي صفة الله عز وجل عظيم؟ كل صفات الله عز وجل هو علي وعظيم. والعلو لله عز وجل علو مطلق. ما معنى مطلق؟ كامل. فهو يشمل ماذا وماذا وماذا؟ علو الذات وعلو الصفات، قدر صفاته إيش؟ عالي. وعلو القهر على جميع المخلوقات، وهو عظيم في جميع صفاته سبحانه وتعالى. قال وهو العلي العظيم. وقوله وهو الحكيم الخبير، الحكيم الخبير. الحكيم ذو الحكمة، والحكمة وضع الأمور في نصابها، حكيم. وحكمة الله عز وجل وهو الحكيم في أين يا أخوان؟ في الخلق أو في الشرع؟ يعني في خلقه حكيم ولا في تشريعاته الشرعية حكيم؟ في هذا وهذا. فيقال حكمة الله عز وجل المطلقة الكاملة هو أحكم الحاكمين في القدر ما قدره وخلقه، وفي الشرع ما شرعه لعباده. هذا هو الحكيم ذو الحكمة البالغة الكاملة، وحكمته في قدره وفي شرعه. وهو أيضا حكيم بمعنى ذو حكم، يحكم، والله يحكم لا معقب لحكمه، يقضي. فقضاهن سبع سماوات، فهو ذو حكم، حكيم ذو حكم. وحكمه جل وعلا أحكامه قدرية ولا شرعية؟ ها، يحكم بالقدر مخلوقاته كن فيكون، ويحكم في الشرع حلال حرام افعلوا لا تفعلوا، صح، يأمر وينهى. فحكمه جل وعلا له حكمان، حكم قدري في مخلوقاته وحكم شرعي في تشريعاته. فهو ذو حكم، إذن هو ذو حكمة، حكيم لأنه ذو حكمة، وحكمته قدرية وشرعية. وذو حكم يحكم، وحكمه جل وعلا كوني قدري وشرعي. وهو أيضا جل وعلا حكيم ذو إحكام، يحكم الشيء ويتقنه، حتى أن القرآن كتاب أحكمت آياته. فما الذي أحكمه الله عز وجل؟ خلقه ولا شرعه؟ كلاهما. خلق كل شيء جل وعلا فأحكمه، وشرع كل شيء فأحكمه. فالله عز حكمة وحكم وإحكام، وهذا في القدر وفي الشرع سبحانه وتعالى. طيب، الخبير، الخبير بمعنى العليم، يعني يعلم كل شيء، يعلم كل شيء. لكن الخبير إذا انفرد عن اسم العليم فمعناه يعلم كل شيء. أما إذا اقترن العليم والخبير، وهذا كثير في القرآن، فيحمل العليم على أنه يعلم ظواهر الأمور، والخبير يعلم خفايا الأمور. أما إذا قال الله إن الله بكل شيء عليم، فقد ذكر عليم دون الخبير، فما معنى عليم؟ يعلم بكل شيء الظاهر والباطن. وإذا قال الله عز وهو الحكيم الخبير، يخبر ماذا؟ كل شيء الظاهر والباطن. فإذا قال العليم الخبير اقترنا، حمل العليم على أنه يعلم ظواهر الأمور، والخبير على خفايا الأمور. وهذا مما أكثر الله من ذكره لنفسه وأثنى على نفسه بهذه الصفة، صفة العلم، فهو العليم، فهو الخبير، فهو عالم الغيب والشهادة، فهو علام الغيوب، فهو لا تخفى عليه خافية، فهو يعلم وأعلم من جميع خلقه سبحانه وتعالى. ومن علمه جل وعلا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وهذا شمل كثيرا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. طيب، ما قال الله بكل شيء عليم؟ فلماذا هذا التفصيل؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذا التفصيل فيه ثناء على الله تبارك وتعالى. نعم، الله بكل شيء عليم، لكن إذا فصل هذه التفصيلات فهذا يعطي الله عز وجل أكثر تعظيما وتمجيدا. ولذلك القاعدة أن في الإثبات يفصل، بينما في النفي يجمل. فكلما جاء التفصيل كلما كان في ذلك أكثر ثناء على الله تبارك وتعالى. ولهذا الله عز وجل يثني على نفسه كثيرا بهذه التفصيلات، كما ستأتي إن شاء الله آية الأنعام وعنده مفاتيح الغيب. فيعلم ما يلج في الأرض، ما يلج، مما يلج، الله المستعان، البشر. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وهذا أمر أشكل على كثير من الناس، فقالوا طيب أئذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد، ستختلط الجزيئات والذرات والدم والعصاب والعظام، تصبح رميما، تبلع الأرض. كم تبلع؟ كل يوم تبلع، ما شاء الله أن تبلع، منذ قرون وستبلع، وسيأتي الدور علينا وعلى غيرنا، كل نفس ذائقة الموت. فكانوا يشكي عليهم كثيرا، يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، تلك أئذا كنا عظاما نخرة، تلك إذا كرة خاسرة، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ما إن هي إلا حياة الدنيا وما نحن بمبعوثين، إن هي إلا حياة الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر، هيهات هيهات لما توعدون. أكثر الجاهليون من إنكارهم للبعث والنشور، فلما أكثروا من ذلك أكثر الله عز وجل في إثبات قدرته على أنه يبعث الخلق خلقا جديدا فيحاسبهم على أعمالهم. وكانت لا كثير يعني كثير من الآيات في كتاب الله في إثبات قدرة الله عز وجل على أنه يحيي الموت. من ذلك أنه لفت أنظارهم بأنه هو الذي خلق أول مرة، فما الذي يعجزه أن يخلق مرة أخرى؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. فبما أنه الذي الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فما الذي يعجزه؟ ما هو الذي بدأ به أول مرة؟ ومن ذلك أنه خلق ما هو أكبر من الإنسان. ما هو الإنسان بالنسبة للسماوات والأرض؟ ها، لا شيء. فقال جل وعلا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ومن ذلك أن الله ذكر أنه يحيي الأرض بعد موتها، وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. قال جل وعلا إن الذي أحياها لمحيي الموتى. قال جل وعلا كذلك الخروج. قال جل وعلا كذلك تبعثون. ومن ذلك أن الله عز وجل ذكر أنه أمات أقواما وأحياهم، وهذا مما شاهده بعض الناس، مثل بعض من إسرائيل خرجوا ألوف حذر الموت فقال الله لهم موتوا ثم أحيا. ومثل الذي ذبح رجلا فادارأوا به نفسا فادارأوا بها فأمره الله أن يذبحوا بقرة ويضربوا بها فأحياه الله وهم ينظرون. وكذلك هذا الرجل الذي مر على قرية ويخاوت على عروشها مات كما مات الله 100 عام ثم بعث. وكذلك إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من طير فانصرهن إليك ثم اجعل على كل دأب منهن جزء ثم ادعهن يأتي لك السعي. ومن ذلك النوم نحن ننام ونستيقظ فالذي يتوفاك من النوم يتوفاك بالموت وهو الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت بمنامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى. ترى يوم الأيام تبي تنام مرة إلا يوم القيامة هذه الحياة. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. النوم وفاة والإنسان يرى في منامه إما نعيما وإما جحيما إما يضرب ويهان وإما يتنعم. ما المانع أن يكون الله عز وجل يخلق الخلق الإنس والجن يموتون ثم يبعثهم. وذاك الله يقول ثم إنكم بعد ذلك لميتون ميتون ميتون كل ميت لكن قال ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وهذا الشأن ولا الموت الموت حتى لو احترت منا سيأتيك كل نفس ذائقة حتى لو احترزت انك ما تموت انك تعالج نفسك انك تأكل اكل صحي انك تدفي نفسك عن البرد انك تبرد نفسك عن الحر انك تستظل انك تفعل ايضا ستموت اينما تكون يدرك الموت ولو كنتم في بروج مشيد. ولذلك يقول لو ان اذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي كل حي يموت ولكن اذا متنا بعثنا ويسأل الله عن كل شيء. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون إنك ميت وأنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الشأن أنك ستلقى الله عز وجل سيحاسبك عن كل صغيرة. وهذا من أدلة القيامة لأن لو ما كان حساب للزم من ذاك ماذا أن يتساوى هذا وهذا الظالم والمظلوم الجاني والمجني عليه المحسن والمسيء المسلم والمجرم. لو كان الكل يموت ويصير تراب وانتهى الأمر لتساوى هذا مع هذا وهذا تأباه حكمة أحد الناس صح ولا أحد الناس تقول أنا تعاملني مثل هذا أنا حاضر وجاوبت ومذاكر واحترمك طول المحاضرة وكذا تقول حق الدكتور والمدرس وهذا كله غايب وكله مشاغب وإذا جاك أساء إليك وما كتب تعطينا امتياز وامتياز. طيب ما عليك أعطاك امتياز خسران قال لا خسران يا أخي أنا تعبان ما تساوي أو رسب الاثنين ترسبني أنا وهذا هذا راسب يستحق بس أنا ليه شفت أحد الناس يعبى هذا. فكيف بالله عز يخلق الخلق ثم يتركهم سدى يهملهم لا أمر ولا نهي ولا بعث ولا نشور ولا جزاء أيليق هذا بالله؟ قال جل وعلا فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا رب العالمين. لو كان ما في حساب ما في بعث لكان عبث عبث كبير والله متنزه عن جميع العبث. ما خلق لعبا ولا عبثا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى هكذا هملا لا مأمور ولا منهي ولا جزاء يمكن. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ها ما لكم كيف تحكمون؟ أبا من كان مؤمنا كمن كان فاسقا ها لا يستوون. فهذا من أكبر الأدلة من أكبر الأدلة على ماذا؟ على البعث. لأن لما كان في بعث سيكون عبث والله منزه عن العبث منزه عن اللعب منزه عن الباطل. ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. وأدلة أخرى وأسايب أخرى كلها ذكرها الله عز وجل من أجلها أن الله أكبر خبر الثقة مقبول. فكيف إذا كان الذي أكبر هو من؟ والله عز وجل. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى ورب لا تبعثوا. يأمر نبيه أن يقسم أن سيبعثون. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت معمور والسقف مرفوع والبحر إن عذاب ربك واقع ما لهم من دافع يقسم الله عز وجل فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. واحد لواحد يعني يمكن كذاب يحلف لك يحلف صدقه من كذا ما يحلف له كيف ذا الله عز وجل الذي أخبر وقول الحق وهو القائل ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا وعد الله لا يخلف الله الميعاد يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالله عز وجل من حكمته أن يبعث الناس خلقا جديدا إيه ربي هذا حق سنلقى الله عز وجل شئنا أبينا سنبعث يوم القيامة فلا يعلم إذا بعثرا ما في القبور وحصل ما في الصدور كل ما في صدرك هذا من صدق من كذب من إخلاص من رياء من حب من بغض من ولاء من براء هذا اللي في القلب كله سيخرج كله سنلقى الله به. طهر قلبك يا عبد الله استعد لهذا اليوم العظيم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. ولذلك كلما تذكر إنسان القيام بين يدي الله عز كلما استقام كلما غفل كلما انحرف دائما تذكر الوقوف بين يدي الله عز وهو يوم لا ريب فيه وأن الله يبعث من في القبور. فالله عز وجل يعلم ما يلج في الأرض من ذلك البشر وما يخرج منها من نبات من أرزاق من دواب ما يخرج منها يعلمه جل وعلا وما ينزل من السماء من أرزاق من تقدير من حيوان الطائرة أي شيء ينزل من السماء يعلمه الله وما يعرج فيها ما يصعد إلى الله عز وجل من ذلك الأعمال. قال جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فلا يخفى على الله عز وجل لا تخفى على الله خافية. وقال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو عنده قدم الظرف ليفيد الحصر يعني عنده لا عنده لا عنده لا عنده عنده لم يكن مفاتح الغيب عنده وإنما قال وعنده مفاتح الغيب ليفيد الحصر عنده لا عنده أحد غير أحد. ومفاتح الغيب يعني زمامها أصولها عند الله عز وجل فقال لا يعلمها إلا هو هذا أسلوب حصر ما هو أسلوب حصر هنا لا إلا ماذا يقال هذا استثناء بعد النفي مثل لا إله إلا الله يعني ما في إله حق يستحق العبادة إلا الله وهنا ما في أحد يعلمها إلا هو فقال لا يعلمها إلا هو فالاستثناء بعد النفي يفيد الحصر ما الذي يعلم مفاتح الغيب الله وحده ما الدليل وعنده قدم الظرف الدليل الثاني لا يعلمها إلا هو فأتى الاستثناء بعد النفي فيفيد الحصر فعند الله وحده ولا يعلم ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. طيب ملائكة المقربون لا يعلمون الأنبياء المرسلون لا يعلمون الأولياء الصالحون لا يعلمون الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمته رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب قال الله عز وجل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. هذه الآية قالها الله عز وجل أمر من ومن نوح أول الرسل أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك وأمر من نبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقولها بحروفها أول الرسل وآخر الرسل كلهم قالوا لأقوامهم لا أعلم الغيب. تتعجب ممن يأتي ويدجر على الناس وتجد الناس تصدق لا يعرف يعرف شلون يعرف إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إذا الملائكة قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا جبريل عليه السلام ما يعلم الغيب لما خلق الله الجنة قال اذهب وانظر إليه ذهب ونظر إليه وجد فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على خلق قال وعزتك وجلالك لا يسمع به أحد إلا دخل ما يعلم. فأمر الله بها فحفت بالمكاره. فقال يا جبريل اذهب وانظر إليها. فذهب ونظر إليها لقد حفت بالمكاره، ما تجتازها، ما تدخل جنة إلا بعد ما تتحمل هذا المكاره. فرجع فقال وعزتك وجلالك خشيت أن لا يدخل أحد. ولما خلق النار قال الله لجبريل اذهب وانظر إليه. فذهب ونظر إليه وجد فيهم العذاب الشديد ما الله به يعني. قال وعزتك وجلالك لا يسمع بأحد شديد عذابه. فأمر الله بها فحفت بالشهوات فقال اذهب وانظر إليه. لما رأى الشهوات اللي كل من وقع بها فسلم لأن يدخل في النار. قال وعزتك وجلالك خشيت أن لا ينجو من أحد. يعني جبريل ما يعلم غيب، يعلم ما يعلم غيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهمت زوجته، بقي ليالي عشرات الليالي حتى نزلت براءته. أكل السم من طعام قدمته يهودية شاة سممتها وسألت أي اللحم أعجب إليه، قيل لها الذراع فزالت من السم في الذراع فتسمم عليه الصلاة والسلام. ما يعلم غيب، لو يعلم غيب يأكل السم ما أكل السم. ما يعلم غيب. بل لو تتبعت قصص الأنبياء تجد ما من نبي إلا وفي قصته مفردات وكلمات ومواقع من قصته تدل على أنه يعلم غيب. آدم عليه السلام ما يعلم غيب ولا لما أكل. نوح عليه السلام ما يعلم غيب لما قال ربي ابني، صح؟ إبراهيم عليه السلام ما يعلم غيب. موسى عليه السلام ما يعلم غيب. عيسى عليه السلام ما يعلم غيب. لوط عليه السلام ما يعلم غيب. أقرأ القصص وانظر، ليست هي يعني للتسلية فحسب وهي تسلي، لكنها للعبرة. تجد في قصص الأنبياء عبرة. لا يعلم غيب إلا الله سبحانه وتعالى. فكيف يستصيغ الإنسان ويقول فلان يعلم غيب مع أن الله يقول وقول الحق قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبا لا إلا. ماذا يفيد؟ حصر. هذا من خصائص الله. وذاك العلم قال من ادعى علم الغيب فقد كفر، ومن صدق من يدعي علم الغيب فقد كفر، لأن في حقيقة هذا تكذيب لله. الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا يقول فلان يعلم، أو يقول إن النفس أنه يعلم الغيب. عالم غيب فلا يطلع على غيبه أحد إلا ما يرتضى من رسول. قد يخبر رسولا بعض علوم عن علم الغيب، لكن الله هو بكل شيء محيط، عالم الغيب. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب ذكرت أيضا في سورة في آخر سورة لقمان، فقال جل وعلا إن الله عنده علم الساعة. وهذا مفتاح الغيبيات الآخرة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب. هذا مفتاح الغيب في الأرزاق، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام. وهذا غيبيات الإنسان، شقي أو سعيد، ذكر أو أنثى، حي أو ميت، واحد أو اثنان، قبل أن يتخلق الله يعلم تفاصيل ذا كله. وما تدري نفس بأي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا مفتاح الأرزاق. وما تدري نفس بأي أرض تموت، فضلا أن تعلم متى تموت. إذا يعني أيهما أدق، متى تموت ولا أين تموت؟ هذه كلام أدق أخذ. ها متى ولا في أي أرض؟ فإذا كان واحد لا يعلم في أي أرض يموت، شفت؟ إذا يعني أسهل أن واحد ممكن يقول أتوقع أن يموت في الكويت مثلا أو في المكان، لأن ما راح أطلع بدل السينما طالع. إذا كان ما يعلم في أي أرض يموت، فمن باب أولى أنه لا يعلم متى يموت، متى أدق من أين. فأين لما نفل هو الأوسع دل على إيش؟ أن هذا من باب أولى أنه ما يعلم متى يموت الإنسان. إذا كم من الناس توقع الناس أنه يموت فمد الله بعمره. وقد ذكر بعض الناس ذهب لينقذ مصابا أو يعود مريضا مات قبل ذاك المصاب، هذا معلوم كثير يحصل. فالله المستعان. المهم أن الله عز وجل عنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو. لما قال جبريل عليه السلام أفضل الرسل وأكملهم من الملائكة لمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل رسل البشر وأكملهم، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم الساعة. يعني علمي وعلمك عن الساعة سواء. في خمس، يعني هي من جملة خمس ما يعلمها إلا الله عز وجل. تعظيم لله هذا كله. قال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. شوف كيف يشمل هذا وهذا، وأكثر المخلوقات إما في البر وإما في البحر، ويعلم ما في البر والبحر. لكن المخلوقات اللي في البر أكثر مخلوقات في البحر، ولا العكس؟ العكس. يكون مخلوقات البحر أضعاف مضاعفة عن مخلوقات البر، وكل يوم يكتشفون أشياء جديدة، لأن البحر أوسع أصلا. يقال ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ماء، والربع يابس، وفيها مخلوقات يعلمها الله عز وجل ولا يحيط بها إلا الله، والله هو الرزاق يرزقها كلها ويحيط بها. وترى العجب العجاب اليوم مع وسائل التصوير وسائل البحث والغوص، كل يوم يطلع أشياء عجيبة، أشياء عجيبة من البحر سبحان الله، كلها يعلمها الله عز وجل. ما في البر وما في البحر. النباتات في البر كم؟ كثيرة جدا، يعلمها الله. حتى قال جل وعلا: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. تسقط يعلمها، وتنبت يعلمها، لأن السقوط بعد أن تنبت. فالله عز وجل تخفى عليه خافية. كم ورقة؟ الله أكبر، كم ورقة يا أخوان تسقط في كل لحظة؟ إذا هبت ريح قوية كم تسقط؟ كم تسقط في العالم هذا، في الدنيا كلها، منذ أن خلق الله الأشجار إلى يومنا هذا وإلى ما سيأتي يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة يعبر عن شيء صغير، حبة وفي ظلمات، ليس في ظلام، في ظلمات. قالوا: مثال هذا كما لو كانت حبة في جوف الصخرة، وهذه الصخرة في قاع البحر مدفونة، فالصخرة نفسها قد ظلمت على الحبة، وقاع البحر قد ظلم على الصخرة، والماء قد ظلم على الصخرة، وظلام الليل قد ظلم على الصخرة، وفي قطر، في غيم، في غبار، كلها الظلمات، وحبة في قاع المحيط، الله يعلم، لا تخفى عليه خافية. هذا التفصيل يفصله الله عز وجل لأن فيه تعظيم لله أكثر. فقال: ولا حبة. لما قال ولا حبة، ولا حبة، حبة نكرة ولا معرفة؟ نكرة في سياق النفي، تفيد أي حبة. الحبوب كم؟ الخبز الواحدة كم حبة فيها؟ الخبز الواحد، شوف، أنا مرة مريت على مصانع شعير مثل الجبال، الشعير كل هذا الشعير، مثل الرز، مثل القمح، يطحن، يعني الخبزة واحدة فيها كم؟ ثم كم رغيف خبز يؤكل باليوم؟ ثم كم تأكل الطيور، وكم تأكل البهائم؟ كل الحبوب هذه كلها يا أخوان يعلمها الله عز وجل. بل لو كانت حبة من هذه الحبوب المليارات اللي ما يحصيها إلا الله عز وجل، كانت في صخرة في الأرض في قاع البحر، الله يعلمها سبحانه وتعالى. قال: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. قالوا: الشيء إما أن يكون رطب وإما أن يكون يابس، يعني يشمل الله عز وجل كل شيء، يعلم الله علمه يشمل كل شيء، إلا في كتاب مبين، يعني مبين، هو مبين لنفسه ومبين لغيره، كتب الله عز وجل وأحصى كل شيء عددا، لا تخفى عليه خافية. ثم قال: ويدخل فيه قوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا، نفي واستثناء، يعني ما في شيء يخرج عن علم الله عز وجل. ثم قال: وما تحمل من أنثى، هل معناها مرأة آدمية ولا كل أنثى؟ كل أنثى، إنس، جن. جن بعد فيه أنثى؟ حتى جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل قال: الله أعوذكم من الخبث والخبائث. قال: الخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. طيب، كذلك يشمل البهائم، الحشرات، الأسماك، الأشجار، حتى الأشجار فيها أنثى وذكر ولا لا؟ صح؟ يسمونه فحل ويسمونه النخلة، الفحل والنخلة. فالله عز وجل ما تحمل من أنثى من حرف جر صلة، سمى في الإعراب زائد، يفيد التوكيد، يفيد التوكيد. وما للنفي وأنثى نكر ولا معرفة؟ نكر. فيشمل ماذا؟ كل أنثى، كل أنثى تحمل في بطنها، تحمل في جوفها، أو تضع ما وضعته إلا وهو بعلم الله سبحانه وتعالى. وقوله لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، ذكرنا مرارا وتكرارا وسنذكر أن الله خلقنا لثلاث مع الدليل، خلقنا لعبادته والدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلقنا ليعرفنا بنفسه والدليل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل أمر بينهم. لما؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. ولذلك أكثر موضوع يدار في كتاب الله ويعاد ويكرر ويفصل هو الحديث عن الله عز وجل، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله، عما أمر، عما نهى، عما أعد، عما بشر، عما توعد. الحديث جملة أكبر منه هو الحديث عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يقرأ القرآن أكثر ويتدبر أكثر يعرف الله أكثر، والذي يعرف الله أكثر تزداد خشيته لله. وذاك الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالله عز وجل خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، مثلهن بالعدد ولا بالصفة؟ السماوات مثل الأرض، الأرض مثل السماوات، بالعدد ولا بالصفة؟ بالعدد، معروف صفة السماوات غير الأرض. فقال مثلهن، فلما نظرنا إلى السماوات وإلى الأراضين وجدناها تختلف بالصفة، إذن مثلهن بالعدد. وذاك جاء في الأحاديث في السنة بات أراضين، سبع أراضين، من اقتطع قيد الشبر من أرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فالله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن عددا يتنزل الأمر بينهن، فعلى ذلك خلق ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يقول الله عز وجل لتعلموا أن الله، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يقول اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. يقول اعلموا، اعلموا يأمرنا أمر أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. يقول نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابه لا. يقول الله مبتدأ خبر، لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، كل أخبار عن الله. فهذا مقصود عظيم، خلقت لتعرف الله عز وجل، خلقت لتتعرف على الله عز وجل، خلقك الله ليعرفك الله عز وجل بنفسه. بعد الرسل أنزل الكتب، بل أن حتى قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون له تفسير آخر، معروف تفسير ابن عباس إلا ليوحدون صح، والثاني قال إلا ليعرفون، وهذا لا ينافي الأول، لأن من عرف الله عبد الله، وبقدر معرفة العبد لله بقدر ما يخلص لله ويعبد الله. وذاك الكفار سماهم الله جاهلين لأنهم جهلوا الله فأشركوا بالله، فقال جل وعلا قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الأمر الثالث الذي من أجل خلقنا، خلقنا ها كم ربناه للابتلاء. والدليل قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة لما ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العز والأكبر. فبهذا كم مرة حفظناكم إياه، ترازل عليكم خاكم نايمين. لماذا الله خلقنا؟ لعبادته. والدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ولماذا خلقنا الله؟ ليعرفنا بنفسه، والدليل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أن الله قد أحاط بكل شيء. ولماذا خلقنا الله عز وجل؟ ليبتلينا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. طيب من عيدها على ما ريح شوي، من يعرف مع الدليل؟ اللي ما يعرف دليل، ها مع الدليل. يلا يمكن 50 واحد ولا 60 واحد، بس واحد، بس اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، الباقي 11، 12، 13، 15، 16، زين. يعني كم بالمئة منكم عرف؟ طبعا المستحيل بعد كثرهم. من المش فاهم لماذا الله خلقه؟ طيب شوي نريح، بقول لكم السالفة هذه صغيرة بس لا تضحكوا بصوت عالي، خففوا شوي. أول ما تخرجت من الجامعة عيون المدرس في السجن المركزي، وين مساعد في السجن، غايب مدرس، حطوني مدرس في السجن، ما عندي واسطة، حاول، قال لا مدرس في السجن ولا كيف. رحت مدرس في السجن، طلابي مساجين، نحو أمية وتعليم كبار، أنا أصغر واحد فيهم، وكثير من المساجين عراقيون روافض يهربون الخمور ويصيدونهم ويسجنونهم. تعال يا سالم طويل درسهم روافض. دخلت الفصل 25 واحد، كلهم كبار أنا أصغرهم. فقلت لهم لماذا خلقنا الله؟ سكتوا كلهم، ولا واحد عارف ليش الله خالقنا. يا جماعة ما تقول ليش الله خالقكم؟ سكت. ما تقول ليش الله خالقكم؟ لماذا خلقنا الله؟ لماذا؟ كلهم سكتوا. فقال أشقاهم إحنا هتي طلعنا ما يدل ليش الله خالقهم، نسأل الله العافية. ما يدل ليش الله خالقهم. شتان بين الموحد الذي يعبد الله وحده لا شريك له على بصيرة، عرف أنه خلق ليعبد الله، عرف أنه خلق يستقيم على أمر الله، استقم كما أمرت. وبين واحد ما يدري ليش الله خلق، نسأل الله العافية. طيب لماذا خلقنا الله؟ تعرفون أنتم بعد ولا هالشي؟ تعرفون لماذا خلقنا الله؟ يلا بدر، لماذا خلق الله؟ مع الأدلة. خلقنا الله لعبادته، والدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلقنا الله يعرفنا الناس، والدليل تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد حاضر كل شيء. وخلقنا الله ليبتلينا، والدليل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب، وقال جل وعلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن للتوكيد، إن الله هو ضمير الشأن للتوكيد، الرزاق، الرزاق هذه الصيغة تدل على المبالغة لكثرة ما يرزق الله عز وجل. ما زال الله عز وجل يرزق عباده، يطعمهم ويسقيهم، يطعم البهائم الطيور والأسماك الإنس والجن، يطعم ويرزق. ليس رزقه الطعام فحسب، الطعام والشراب واللباس، السمع والبصر والعقل والدين والعلم والخلق، رزاق يرزق عباده أنواع من الرزق، ما يعلم ذلك ولا يحصي إلا الله عز وجل، فهو رزاق كثير الرزق أو الرزق لعباده سبحانه وتعالى. ذو القوة يعني صاحب القوة، وأن القوة لله جميعا، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما من قوة إلا وهي من الله عز وجل. أما قوة الله عز وجل فهو الحي القيوم، ما في حد يمد الله بقوة. الأقوياء ما من قوي إلا والله عز وجل هو الذي أعطاه القوة، أما الله فحي قيوم، فهو ذو القوة متصف بالقوة ويعطي القوة ويسلب القوة، وهو القوي سبحانه وتعالى اسمه القوي. لكن هنا ذكر اسما آخر فقال المتين، المتين، فالله عز وجل قوي بل ليس هو القوي فحسب، بل القوي المتين. والمتين يعني شديد القوة. الآن لو إنسان أخذ مثلا سلك حاول يقطعه ما استطاع، يقول إيش؟ ها قوي، ها قوي صح. لكن هل لو أتيت مثلا بآلة قطعته، هل القوي هذا انقطع؟ فهو قوي لكن ليس بالمتين. ولو أتى واحد أقوى منك قطعه صح، فهو إن كان صح قوي لكن ليس بمتين. فالله عز وجل وصف نفسه بالقوة وأنه إيش المتين، فهو القوي شديد القوة ليس قوي فحسب. لأن القوة هذا قد يقال على الشيء قوي، لكن وإن كان قوي ليس بمتين. ثم أن قوة الإنسان قوة القوي هي بحسب، وقوة الله عز وجل أيضا هي تليق به، فهو لله القوة جميعا، فهو القوي الذي لا يغلب، الذي لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، فهو القوي المتين سبحانه وتعالى. نكتب على القدر ونأخذ كم سؤال؟ ها 10 أسئلة. من عند العداد؟ من عند العداد؟ عندك يا سلمان؟ يلا سؤال أول تفضل. لأ خالد صح؟ سبحان الله شلون عرفت؟ لا والله توك يا عيني، دعوة قبل 10 سنين توكت من خالد تغرب عيني. ايه تفضل تفضل يا خالد. وكل تكرر سبحانك بكامل، كان احد المشايخ ينهى عنها لانه يقول لك لا تحب الله عز وجل بمكان. يعني تعليق عيد عيد شلون المقوله اللي تكرر هي العوام، يعني يقول سبحانه في مكانه، سبحانه في مكانه. اي هذا كتب عند الرسول. فعلى طول هذه على لسان العوام، سبحانه في مكانه سبحانه في مكانه. فاحد المشايخ قال له انه هذه لا تقولها لانك انت قاعد تحد الله عز وجل في مكانه. فما تعليقك يا شيخ؟ الله عز وجل لم يقع عن نفسه بانه في مكان، ما قع عن نفسه في مكان. واحد لو قال الله في مكان أو ليس في مكان لا نوافقه ولا نخالفه. إيش تقصد في مكان؟ إن قال أقصد في مكان أي أن في مكان يحوي الله والله داخله جوفه، لا الله أكبر من كل الأماكن، ما في شيء يحوي الله عز وجل، الله بكل شيء محيط. وإن قال الله ما أقوى الله في مكان، يعني بذلك أن ينفي علو الله عز وجل، نقول لا الله في العلو. فكل كلمة لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباتها ولا نفيها لا نبادر فننفيها ولا نبادر فنثبتها، وإنما نقول للقائل ماذا تقصد؟ فإن قال أقصد الله ليس في مكان، يعني ولا حتى فوق العرش، نقول لا الله فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، كيف الله ليس فوق العرش؟ كيف تقول هذا الكلام؟ قال كلام الله. فإذا قال أقصد بذلك أنه ليس في مكان مخلوق والله فيه، كما نحن الآن في هذه الحجرة في هذه القاعة، أين نحن جالس الآن؟ في القاعة هذه صح، في الصالة هذه صح، فهي ظرف مكان لنا ونحن فيه. فالله ليس كذلك، الله ليس في شيء من مخلوقاته، وليس في المخلوقات شيء في الله، فلله مستوى على عرشه إيش بائل من خلقه. فلذلك نحن نقول الله عز وجل في السماء كما قال عن نفسه. ما معنى في السماء؟ يعني في العلو، أو في السماء يعني على السماء. فإن قال قائل الله عز وجل على العرش ولا على السماء، لا منافق، فالسماء السماء العلو والعرش في العلو، فالله في السماء وفوق العرش، في السماء مستوى على عرشه، هذا تعبير وهذا تعبير كله حق. فقوله جل وعلا آمنتم من في السماء، يعني آمنتم من على السماء، أو أأمنتم من في العلو، هذا حق وهذا حق. الله في السماء يعني على السماء، والله في السماء يعني في العلو. واضح؟ نعم تفضل. شيخ مسألة إذا أتاني يمشي أتيته هرولة، إن أتاني يمشي أتيته هرولة، منها العلم من يقول على إطلاقها ولا نعرف كيف. نعم تفضل. توضيح للسؤال؟ لا توضيح وسؤال، هذا حركة دبلوماسية، يعني سؤال أنت. واحد توضيح واحد سؤال. أخاف بعقول واحد سؤال استفسار. يلا تفضل. التوضيح الأول إن بعض العوام في قولهم سبحان الذي لا تراه العيون يقصد به أنه لا تراه العيون في الدنيا، لكنهم يقولون برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أول الذي يقول سبحان من لا تراه العيون مش عوام، ناس متكلمون وخريجون ودكاترة ويريدون بذلك نفي رؤية الله عز وجل. فإن كان قصدهم بأنه لا ترى العيون في الدنيا فنقول هذا من الكلمات الملتبسة التي لا ينبغي أن تستعمل. أي كلمة فيها حق وباطل فلا بد أن تتكلم بوضوح. فإن قال أنا كافر، أعوذ بالله، قال كافر بالطاغوت ومؤمن بالله، نقول لا أخي قول كافر بالطاغوت، لا تقول كافر هكذا، صح؟ إذا قلت كافر نفهم أنك كافر بالله، هذا الكافر. قل يا أيها الكافرون، اللي كافر الذين كفروا بالله ليس بالطاغوت، فما يقال حينئذ كافر. ولا أنكرنا عليك، قلت لا أقصد كافر بالطاغوت، ما يجوز هذا. سبحان من لا تراه العيون، هذا يشمل ماذا وماذا في الدنيا وبالآخر، لا يستعمل هذا الكلام. لكن هم هكذا يتكلمون، فإذا وجدوا من فهم كلامهم وأنكر عليهم حاصوا، قال أقصد في الدنيا. طيب يرى في الآخرة؟ قال ليس في جهة، وجوه يوم الناظرة أي منتظرة لنعيم ربها، وإلى آخر آخر شيء إن الله ما يرى، هذا معناه. فلذلك نحن ننهى عن أيها، ولذلك الله يقول في كتاب بعدما كان بعض اليهود يستعمل كلمة راعنا من الرعونة، راعنا راعنا هم يقصدون أن أرعن يعني سيء الخلق، فقال الله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، معنى المعنى واحد راعنا وانظرنا، لكن بما أنها لا استعمال سيء اقطع الباب. واضح؟ أي كلمة تطلق تحتاج إلى توضيح وضح، تحتمل معنيين وضح، أما تطلقها بيقول لا ما أقصد هذا ما يمشي. هذا التوضيح للسؤال، هذا التوضيح. والسؤال تفضل. السؤال حوطك في القيود، أسماء الله الحسنى، القيود التي نعرف بها أسماء الله الحسنى. يعني مثلا اليوم كنت بقرأ بحث في حديث أبي رمتة عند أبي داود السنة وصحب شيخ الألباني، الله الطبيب، وجدت أن العلماء متكلمين، بعضهم قال أن الطبيب صفة، وبعضهم قال هي اسم من أسماء الله الحسنى، وبعضهم قال لا هي صفة تختص بهذا الحديث. فما هي القيود العلمية اللي نعرف أنها؟ مثل ما تفضلت أن بعض الأسماء اختلف أهل العلم إنه كان بحفية، هل حفي من أسماء الله عز وجل أو معنى خاص بإبراهيم عليه السلام؟ فمثل هذا ممكن أن يقال عند التفصيل قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا. يعني لو أن في راجح ومرجوح أو خطأ أو صواب ما يؤثر، لا يؤثر. ممكن أن يكون الإنسان حسب ما فهم من الحديث أن هذا يعتبر اسم لله ودليله كذا، الثاني قال لا هذا ما يدعو على أنه اسم لله، ما يؤثر. المهم أنت بالجملة إذا علمت أن اسم لله عز وجل تعتقد أنه اسم سمى الله به، ليس باسم لا تسمى الله به، فما في إشكال. طبعا هو الأصل الكتاب والسنة مذكور بالسنة هذا، لكن هل يدل هذه الدلالة على أن الله اسمه الطبيب مثل المسعر؟ فإن الله هو المسعر، قال ليس اسم لله عز وجل، معنى ظاهره ها أيضا كما كأحاديث أخرى قالوا هاي اسم. فممكن أن يأتي إنسان خاصة بحلم العقيدة ونحن مسبوقون قل فلان قال من أهل العلم، لا تأتي أنت بنفسك وتتكلم. نعم هذا الاستفسار، باقي استفسار ما عندك استفسار. ما اسمك؟ محمد. يلا يا محمد. شيخ إذا قلت أنا فلان في البيت يعني هو فلان داخل البيت، إذا قلنا مثلا الله في السماء هل يعني لا حبيبي حروف الجر لها استعمالات، ليس بالضرورة إذا جئت باسم بجملة فيها حرف جر وضعت جملة أخرى فيها الحرف جر نفسه تعطي نفس المعنى. ولذلك قال العلم الواحد ينظر إلى المرآة ويقول وجهي في المرآة، وجهك في المرآة، والتعبير هذا سليم ولا مو سليم؟ صح، وجهي في المرآة، ومع ذلك الوجه ليس صح في جوف المرآة. واضح؟ لا أصلب أنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، لكن فلان في الدار يعني داخل الدار، هنا فيه هنا فيه، تلف المعنى واضح. قل سيروا في الأرض، تخرقها وتخل فيها ولا سير في الأرض يعني ارحموا من في الأرض يعني من على الأرض، يرحمكم من في السماء يعني على السماء. فحروف الجر تختلف معانيها من جملة إلى أخرى، ليس كلما جاء الحرف أعطى المعنى نفسه، كذاك الأسماء كذاك الأفعال، بل من الأسماء من الأفعال ما تعطي معاني متضادة عكسها. تصور ظن، هذا فعل ظن، الظنون اسم من فعل ظن، يأتي ظن بمعنى شك، إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بالمستيقن، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، صح؟ ظن شك، وتأتي ظن بمن اعتقد اعتقادا جازما. إن إيش قال الله عز وجل؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، إني ظننت أني ملاق حسابي وفي عيشة راضية في جنة عالية. فظن من أفعال التضاد. باع، يقال عن الذي بذل السلعة باع، يقال عن البذل المال باع، ويقال عن هذا باع وهذا باع، فقال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، يعني هذا باع. مثله اشترى، ومثله القرء، والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اختلفوا ما القروء، الحيضات ولا الأطهار. سبب الخلاف أن القرء يطلق على ماذا؟ الحيض، ويطلق على الطهر. فكلمة تضاد موجودة كثيرا، أما المترادفات حدث ولا حرج. كثير من كلمة عين لا عدة معاني، حطها بجملة اختلف معنى، رأيت بعيني غير لم تقول شربت من عيني، غير لم تقول أرسل عينه، غير لم تقول جاء عينه، اختلف المعاني، صح؟ رأس تلفون رأس كثير، رأس الخيمة غير رأس الإنسان، رأس الطريق غير رأس المال، رأس الموضوع غير رأس السالمية، رأس روح، ها صح ولا لا؟ الرؤوس كثيرة. حتى هالاصطلاح إذا واحد قاعد يشتغل برأس، ها فكيت رأسي، هو مكانيك إيش معنى فكيت رأس؟ يعني إيش؟ مكيرة سيارة. أما الدكتور قالك أنت يبيك فتح رأس، إحنا فيها هذا غير، ها رأس عند الأطباء فتح رأس، غير فتح رأس عند الميكانيكي كله رأس، صح ولا لا؟ هاي الكلمات حسب سياقها حسب إضافاتها، لما تقول الله في السماء لما تقول فلان في الدار اختلف اختلاف كبير. الله يقول وجعل القمر فيهن نورا، معنى القمر ليس في السماوات، فيهن يعني في جهتهن، ليس وأدنى من السماوات بكثير القمر، وقال فيهن مع أنه ليس في جوف السماوات. طيب بعده تفضل. يعني ليس أحد أقرب من الله عز وجل بالعلم والإحاطة والقدرة، الله أقرب من كل شيء لكل شيء، ومحيط بعلمه وقدرته بكل شيء، أقرب من كل شيء غيره. شيخ الباطن يعني بطول العلم والقدرة والإحاطة والإرادة أيضا؟ لا. طيب غيره. مثلا فقهية كلمة توجيهية للإمام والمأموم بالنسبة للجمع بين الصلاة لا يخفى عليه. طيب اترك هذا شوي، خلنا نسأل طيب. موضوع العقيدة بالدرس الحين. يلا سعد. يعني شديد القوة، قوي شديد القوة غيره. حكم تسمية عبد المطلب، وإذا كان لا يجوز شيخنا كيف وفق إقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أقرار النبي؟ أنا النبي لا كذب أنا عبد المطلب، هذا ليس اسم جد النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الصحابة سمي بهذا، كيف وفق يعني؟ من الصحابي يسمى عبد المطلب؟ ابن حزم يقول اتفقوا على تحريم ما عبد لغير الله، حاشا عبد المطلب، يعني حاشا عبد المطلب لم يتفقوا، مش إلا عبد المطلب فيجوز. هل حال انت على كل حال لا سمع عبد المطلب، لأن هذا مختلف فيه. فإذا صح هو أصلا اسم عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إيش ظنوا أنه غلام لواحد اسمه مطلب، فقال عبد المطلب، رأوا حامل على الدابة فظنه مملوكا له فقالوا عبد المطلب راح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف يغير اسم جدة وهو اسم الشهرة؟ حتى لما في حنين ماذا قال؟ قال النبي لا كذب على ابن عبد المطلب، لم يقل ابن عبد الله. عبد الله ما هو معروف مثل عبد المطلب، حتى عبد الله توفي في شبابه والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه ما الأخوة عليه الصلاة والسلام، هذا أول حمل. فتوفي عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم حمل في بطنه. أما عبد المطلب فهو شهير عنده أولاد كثر، فنسب نفسه إلى من هو أشهر، فقال على النبي لا كذب على من عبد المطلب. شيخنا أحسن الله الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رب الله العظيم بوجه الكريم وسلطانه القديم، سلطانه القديم هذا صفته سبحانه وتعالى. نعم نعم لاحظ شيخ بعض الناس يتكلم على أهل السنة فيطلق عليهم المجسمة أو الحشوية، هذا من باب التعيير، يقول على السنة مجسمة لأنهم يثبتوا لله ما أثبته لنفسه، له وجه وله يدان وله عينان وله أصابع وله ساق وله قدمان، هذا كله ثابت في كتاب السنة، فلأنهم يثبتون لله ما أثبت لنفسه قالوا هذا مجسم. عرفت؟ فماذا نفعل؟ هل ننكر صفات الله عز وجل، ننكر القرآن أو نحرفه لأن هؤلاء عيرونا؟ لا تلتفت إليه. ومثل ذلك قولهم الحشوية التعيير والسب لا يلتفت إليه، قالوا عن الرسل مجانين وقالوا كذابين وقالوا قالوا صح لا يلتفت إليه. طيب بعده يلا ربيع باقي واحد تفضل. المطلق والكمال واحد، المطلق والكامل أو الكمال هذا معنى واحد، لكن إيش قال؟ مثلا السمع المطلق، العلو المطلق، البصر المطلق، العلم المطلق، الحكمة المطلقة، أو بدل كلمة المطلق تحط الكامل، تقول إيش؟ العلم الكامل، السمع الكامل، البصر الكامل. لكن لو قلت في السؤال ما الفرق مثلا بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، هذا سؤال، هذا صيغة السؤال الصحيح، ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ بينهما فرق، بينهما فرق. ما عندك كتاب ظهره لون واحد؟ ها هي العطر، هذا ايش اللون؟ ازرق. وهذا هل تعرف وجه الكتاب من قفاه؟ هذا قفاه ولا وجه؟ ربيع. وهذا وجه. كيف عرف معنى هذا ازرق وازرق؟ هذا اسمه ايش؟ الازرق المطلق، الأزرق المطلق يعني الأزرق الكامل. وهذا لأن أكثر ما فيه أزرق وإن لم يكن كامل، فقلت عنه أزرق من باب ماذا؟ مطلق الزراق، مطلق الزراق، لأن أكثره أزرق فقلت أزرق. هذا شماغ إيش لونه؟ أحمر. هل هو يعني مطلق الاحمرار ولا الأحمر المطلق؟ ها مطلق الاحمرار، لأن ليس بأحمر مطلق. الإيمان المطلق الإيمان الكامل، نحن إذا دعينا إلى الإيمان يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يدعونا إلى ماذا رب العالمين؟ إلى أن نسعى لتحقيق الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ نسعى لتحقيق الإيمان المطلق، لأن أصل الله يقول يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من عنده إيمان يعني مطلق الإيمان، آمنوا اسعوا إلى تحقيق الإيمان المطلق. واضح؟ ففي فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، الإيمان المطلق الإيمان الكامل، مطلق الإيمان يعني هو الأرضية إيمان لكن فيه نقص فسمي إيمان من باب أنه أطلق عليه إيمان وإن لم يكن هو إيمان مطلق. واضح؟ واضح؟ طيب هذا السؤال الأول والثاني. أول تعطى الثاني. الحين أول شيء من سألت عن شخص بعدين حدد لي السؤال. أدري من الذي عارف بس موصول. ما خلص من السؤال الأول من تقول لي من أنت وش أنت سألت عن من تسأل عن شخص. إذا ليه تقول من؟ طيب عيد السؤال من جديد حاول جمع شوي. لا توحيد منفصل لا توحيد منفصل حاكمة توحيد منفصل لا لأن ما معنى الحاكمية هي هل المقصود الحاكمية أنها فعل من أفعال الله والله يحكم لا معقب الحكمي فعل من أفعال الله صح وقلنا الله يحكم في ماذا وماذا أحكام قدرية وأحكام الله يحكم لا معقب الحكم الحكم إلا لله صح بما أنه من أفعال الله فهو ربوبي ما مع توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله إذن هو من أفعال الله إذن هو ربوبي لماذا نقول حاكمية وهو من أفعال الله أو أن المقصود الحاكمية يعني تطبيق حكم الله نصلي نصوم ها نزكي هذه تطبيق لأحكام الله وتطبيق أحكام الله يعني أفعال العباد يجب أن تكون خالصة لله إن كان هو تطبيق أحكام الله السواك حكم الله الصلاة حكم الله التوحيد حكم الله الزكاة حكم الله بر الوالدين حكم الله هذه أحكام من ضمنها أحكام أنه تعلق مثلا بالحكام أو الحكومات أو الرؤساء صح؟ هذه أحكام تطبيقها لا يوعد ولا شريك هذا ماذا؟ التوحيد ألوهية هل تقصد أن الله عز وجل من أسمائه الحكم ومن أفعاله يحكم إذن هذا أسماء وصفات يعني ما لك أي وجه أنك تطلعها تخليها إيش تجعلها قسما مستقلا رابعا وذاك شان سمين قال كلمة قاسية جدا ما تحملها بعض الناس قال ماذا تقول بلي قلت توحيد حاكمية قال أقول هذا جاهل ضال مبتدع ما يتحمل هذا اسمعه قال جاهل ضال قال ليش معناها أصلا هل تقصد أن من أفعال الله إذا هو ربوبية تقصد نحن نحكم كتاب الله في صغير في كبير إذن هذا من توحيد الألوهية ما المعنى أن تجعلها لكن كما قال بعض العلم من المعاصرين لأن أصلا هذه مسألة معاصرة ما كان تو طلعوها إيش قال قال ما أرادوا إلا أن يصلوا إلى تكفير الحكام بحجة أن إيش الحاكم ما عنده توحيد مخل بالتوحيد إذن هو كان ثم ظهر كذبهم فحكموهم فما حكموا كتاب الله مخلين بالتوحيد ولا واحد راضي يتكلم مخلين بالتوحيد أنتم مخلين ما عندكم توحيد ما في حاكمية سكتوا فهذه ما ظهرت إلا على لسان المودودي والسيد خطب عبد الرحمن خالق وابن إسحاق الحويني غير هذا ما نعرف وأنكرهم العلماء الكبار أكبر العلماء اللي ارتضاهم أهل السنة أنكروا عليهم بن باز بن عثيمين الألباني أنكروا عليهم وقال الشيخ الفوزان الله يحفظه قال هذا توحيد الإخوان المسلمين هذا فهذه بدعة نكرة بدعة نكرة ما أنزل الله بهم السلطان وإنما أرادوا مثل ما قلت لك أنهم تكفير الحكام وإلا بهم لما حكموا ما حكموا كتاب الله ثم ما معنى توحيد الحاكمية يعني كل واحد ما حكم بما أنزله فهو كافر ما عنده توحيد الله المستعان كلنا ذاك الرجل لأن أصل حكم الله عز وجل ليس معناه ما يتعلق بالحكام كل هذه أحكام بر الوالدين حكم صلاة حكم سواك حكم هذه كل أحكام فإذا كل واحد ما طبق حكم من أحكام الله أخلى بالتوحيد ترك التوحيد يعني أين لكم بأن الأحكام مختصة بالحكام الأحكام الشرعية إنما أنزلت وبعث بها الرسل ونزلت في الكتب من أجل المكلفين، حكاما محكومين، رجال، نساء، صغار، كبار، أغنياء، فقراء، صح؟ يجب على الجميع أن يحكم بما أنزل الله. فلذا كان بعض العلم إذا قيل فلان لا يعدل بين أولادي ما هو حاكم أب، قال أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن الله حكم لقوم يوقنون. فلازم علينا، يجب علينا ما استطاع ذاك سبيله أن نحكم بما أنزل الله فيما لنا وما علينا، في التجارة، في البيع، في الزوجات، في الأولاد، في صلاة أيضا نحكم، احكم بما أنزل الله، حتى الوضوء احكم بما أنزل الله. عرفت؟ السؤال الثالث، هذا في الدرس القادم مش عرفت شلون؟ لأن فيه تفصيل جميل إن شاء الله، تحضر بس ما تروح البر، اليوم جابك البرد ولا رايح البر، إن شاء الله تستفيد الإرادة الكونية هذا إن شاء الله. طيب تفضل السؤال الأخير، ممكن تفضل أبو عزيز. أنت عرفت الفرق بين حياة الله حين لا يموت وحياة أهل الجنة حياة لا يموتون؟ عرفت؟ ها طيب شيخ، هل في فرق بين الاتحاد والحلول ووحدة الوجود؟ لأن معانيهم كأنها متقاربة، فهل في فرق بينهم؟ بينا هذا، الاتحاد والحلول وحدة الوجود، المهم كله كفر مخرج من ملة الإسلام. الاتحاد أن الله عز وجل ذاته اتحدت بالمخلوقات، والحلول ذات الله حلت في المخلوقات. الحلول العام قالوا في جميع المخلوقات، الحلول الخاص قالوا في بعض الأولياء. وحدة الوجود أن هذا الشيء موجود، كل شيء واحد هو الله الحقيقة، والباقي التزييف، وهذا كله باطل، لا هذا وهذا وهذا. وذاك بينهم تداخل، بين يعني الحلول العام في جميع المخلوقات يؤدي إلى إيش؟ القول بوحدة وحدة الوجود. إذا كان ما هو موجود إلا شيء واحد وهو الله، إذن هذا مطابق للحلول، الحلول العام. طيب أنا عندي سؤال، تعرفونه؟ طيب، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه.